السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعون الله توفيقه وتأييده في هذا اليوم، يوم الاثنين، سيكون الدرس بإذن الله في تعليق على كتاب الكافي للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. كان الموقف قبل شهر رمضان، انتهى في عند قول الإمام القدامى رحمه الله: فصل. والدم نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء في الدم: اغسليه بالماء، متفق عليه، ولأنه حرم لعينه بنص القرآن أو حرم لعينه بنص القرآن أشبه الميتة إلا دم السمك فإنه طاهر، لأن ميتته طاهرة مباحة. هذا الفصل في ذكر الدم وأنه نجس، ونجاسة الدم وقع الإجماع عليها كما حكاه عدد كثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، فتواردوا على نقل الإجماع على نجاسة الدم، ونقله القرطبي رحمه الله، أبو العباس، أو القرطبي رحمه الله المفسر المشهور رحمه الله، ونقله كذلك ابن حزم قبله، ونقله الإمام النووي والإمام ابن حجر والإمام العيني وشيخ الإسلام ابن تيمية والخازن في تفسيره، وكثير من أهل العلم تواردوا على هذا في نقل الإجماع عليه، واستدلوا بالأدلة الدالة على ذلك، من بعضها ذكره أو ذكرها المصنف رحمه الله. وقد وقع بعد ذلك خلاف في هذا الوقت، وكتب في هذا أو في هذه المسألة كتابات، وانتصر كثير من المتأخرين إلى طهارته، وممن أشهر القول به الإمام الشوكاني رحمه الله وصديق حسن خان القنوجي، واشتهر عنه رحمه الله، ذكره في السيل الجرار، وقال إنه لا دليل على نجاسة الدم، لكن عامة أهل العلم وكما تقدم هو كالإجماع، أو هو إجماع لدلالة النصوص على نجاسته. منها أولا حديث أسماء الذي ذكر مصنف رحمه الله، وقوله: اغسليه بالماء، اغسليه بالماء، وهذا حديث متفق عليه، وفيه أنه أن سألته عن الدم، سألته عن الدم، وهذا عند أهل العلم يشمل جميع الدماء، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام دما من دم. لما سألته عنده قال: اغسله ماء وسدر، وهذا يشمل كل دم يخرج، كل دم فإنه يغسل من البدن ومن الثياب لنجاسته. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة أبي حبيش، وفيه في أولا فيما يتعلق بله دم الحيض قد يعترض معترض، لكن جاء أيضا في حديث فاطمة أبي حبيش أنه عليه الصلاة والسلام قال لها لما سألته عن الدم، فأمرها أن تغسله، وقال لها: إنما ذلك عرق، وهذا في دم الحيض، فإذا كان في دم الاستحاضة، فإذا كان في دم الاستحاضة سائر الدماء أيضا كذلك تغسل، لأن الحكم واحد، ودم الحيض دم الاستحاضة ليس كدم الحيض وليس كأحكامه، بل هو دم عرق، وبمعنى أنه ليس إن لم يجعله حكم دم الحيض ما يتعلق بأحكام الحيض. ثم علّ قال: فإنه عرق، وذكره بالفاء يدل على أن العلة تشمل دم الحيض دم الاستحاضة، وكل دم من دماء العروق فإنه يأخذ حكمه، وأطلق عليه الصلاة والسلام الجواب في هذا، و مما استدل به أيضا كما ذكر المصنف رحمه الله قال ولأنه حرم لعينه بنص القرآن أشبه الميت، وهذا في عدة آيات ومن أظهرها ومن أصراحها ما جاء في قوله سبحانه وتعالى في آية عام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فقوله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به. ويقال فإنه رجس وقوله فإنه رجس بعد ذكر هذه المذكورات يبين أن المراد بالرجس هنا هو القدر المحرم النجس، ولا يقال مثلا إن الرجس المراد بين هنا المحرم ولا يراد به النجس، لأن كلمة الرجس عامة يدخل فيها القدر ويدخل فيها النجس ويدخل فيها المحرم، ويظهر أنها بحسب السياق تبين ذلك كما قال إنما المشركون نجس، فالنجاسة هنا هذه معنوية، نجاستهم معنوية لأن ذواتهم طاهرة، فلهذا كانت النجاسة هنا بحسبها. أما قوله سبحانه وتعالى فإنه رجس فلا يكون الرجس بها هنا المحرم، لأن الله سبحانه وتعالى قد نص عليه في أول آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فذكر التحريم. فإذا قيل إن المراد بالرجس في آخر الآية هو المحرم كان تكريرا له، وقد نص عليه سبحانه وتعالى مبينا، فدل على أن الرجس بعد ذلك لشيء آخر، شيء آخر وأنه زيادة على مسألة التحريم. وعلى هذا لا يكون المراد بذلك هو تحريمه دون نجاسته، ولا شك أن هنالك أشياء محرمة وليست نجسة كالسم ونحوه، لكن دلالة الآية على ذلك تدل على أنها أوسع من دلالتها على مسألة مجرد التحريم لتقدمه قبل ذلك. وقوله فإنه رجس اختلف في عود الضمير، هل يعود إلى الخنزير أو يعود إلى اللحم لحم الخنزير أو يعود إلى المذكور قبله، على أقوال، وأشهر الأقوال في هذا إما أنه يعود إلى جميع المذكورات وهو الدم والميتة ولحم الخنزير، أو أنه يعود إلى لحم الخنزير، قولان مشهور. ورجح ابن القيم رحمه الله أنه يعود إلى لحم الخنزير في قوله فإنه رجس، وعلل بأن كون الدم والميت رجس أمر معلوم عندهم لأنه تنفر الطباع منه ويستقبر كثير منهم لا يأكل الميتات، أما لحم الخنزير فقد يستلذه بعضهم ويجدونه طعاما محببا لهم، فلهذا قال فإنه أي لحم الخنزير، والفاء هنا تقتضي التعليل فإنه، ولهذا قد ذكر الضمير. وقول فإنه تذكير الضمير يدل على أن المراد بذلك هو هذا الشيء وهو اللحم، فإنه أي اللحم فذكره. وقيل إنه يعود إلى الخنزير وحده، لكن هذا قول ضعيف عند المفسرين وأهل اللغة، قالوا لأنه لا يمكن أن يعود الضمير إلى المضاف إليه دون المضاف، لأن الحديث عن المضاف دون المضاف إليه، فكان عود الضمير إلى المضاف وهو اللحم، اللحم هذا لأنه هو المتحدث عنه وهو المذكور، كما تقول مثلا إذا جاءك طالب الحق فأنصفه، إذا جاءك طالب العلم فأكرمه، فالضمير هنا يرجع إلى طالب الحق ويرجع أيضا إلى طالب العلم، فالمنصاف والإكرام يرجع إلى طالب نفس الطالب، وسواء كان طالب حق أو طالب علم فهو يرجع إلى المضاف، إلى المضاف. وهذا مستثنى من قولهم أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، إلا فيما إذا كان الضمير قبله مضاف ومضاف إليه فإنه يعود إلى المضاف دون المضاف إليه، لأن المضاف والمضاف إليه شيء واحد، ولأن الحديث فيه هو حديث عن المضاف، هو حديث عن المضاف. وقيل إنه يعود إلى جميع المذكورات السابقة في قوله سبحانه وتعالى لا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، تقول لا أجد في موحيه محرما على طاعم، لا يكون ميتة أو دما مسفوحا، يعني يشمل الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. وقالوا إن قوله فإنه هنا تذكيره لأنه يعود إلى موصوف محذوف في قوله سبحانه وتعالى محرما، لأن تقدير الكلام إلى في قوله لا أجد في موحلي محرما أي شيئا محرما أو طعاما محرما، فمحرما وصف لموصوف محذوف. وعلى هذا فإنه هنا الضمير يعود إلى هذا المذكور وهو الشيء المحرم أو الطعام المحرم، الطعام المحرم. وهذا لا يختلف مع القول الذي اختاره القيم وغيره من أن الدم والميتة دل على أنها رجس وأنها يعني نجسة، مع الميتة وأنها نجسة والدم وأنه نجس، وأن هذا يعني كان أمرا هم يستقدرونه أصلا، فلهذا ذكر القول الثاني في أنه يرجع إلى اللحم كما تقدم. فهذا دليل أيضا بين في ذلك في نجاسته، و هذا هو الذي حكي عليه الإجماع عن جمع من أهل العلم. أورد كثير من المتأخرين أدلة على هذا القول، قالوا إنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في عهده ما يدل على أن الدم ليس بنجس، منه ما روى أبو داود وذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض من رواية عقيل بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله في قصة ذلك الرجل الأنصاري والمهاجر والذي جعل يصلي وجرحه ينزف دما وجرحه ينزف دما. هذا الحديث وكذلك أيضا من ما ورد في هذا الباب ما صح عن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، هذا رواه مالك في الموطأ بسند صحيح، وأصل القصة في البخاري صلى وجرحه يثعب دما أي ينزف. وأيضا ما روى عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح من رواية يحيى بن الجزار العرني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى وعلى بطنه يعني فيما يتعلق بثوبه الذي عليه فرث دم من دم بعير، يعني دم بعير ذبحوه وأكلوه، أن علق به بدنه وثيابه فرث ودم من هذا البعير. وأيضا ما ذكره البخاري معلقا عن الحسن رضي الله عنه قال لم يزل المسلمون يصلون في جراحاتهم، أو لم يزل أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم، هذا رواه البخاري معلقا مجزوم به، ووصل سعيد المنصور كما ذكر حاوه غيره بإسناد صحيح الحسن. هذه الآثار عنها جوابان، الجواب الأول أنها وقائع عيان، أنها وقائع أعيان تحتمل ويرد عليها ما يرد، فلا تترك للأدلة التي دلت على النجاسة لأنه يرد على واقع العين ما يرد. الأمر الثاني من جهة الجواب عن يعني أنها من جواب الثاني عن كل منها، أولا ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هذا الخبر ضعيف عند كثير من أهل العلم، رواية عقيل، وعقيل قال أبو حاتم مجهول ليس بمعروف هذا الخبر، وأين أصحاب جابر بن عبد الله عنه وغير ذلك في هذا الخبر في هذه المسألة المهمة. ثم أيضا هذا الخبر وقع في حال هي حال شدة وحال ضرورة، وهو في حال حراسته، حال حراسته لازم، وهو باق ومأمور بالبقاء في الحراسة، ولا يريد أن يفوت هذه ما هو فيه من صلاة، فلا يمكن الجمع بين التخلص من يعني في يعني أو تخلص من هذا الدم، وكذلك إلا بترك الصلاة ثم العودة إليها ثم ما لا يأمن، ثم هو في الحقيقة أيضا مرابط، قد يكون معنى أنه لا يمكنه أن يترك هذا الهوب كالمضطر في البقاء في هذا المكان، كالمضطر في هذا البقاء في هذا المكان، لأن النوبة عليه بقي على حاله. هذا ما يتعلق حديث جابر على فرض ثبوته. ما يتعلق بقصة عمر رضي الله عنه، فقصة عمر رضي الله عنه صلى وجرح يتعب دما لأنه وقعت له القضية وحصل له ما حصل، ثم ضاق الوقت عليه وجرحه ينزف دما فلا يترك الصلاة، فهو يشبه صاحب المعذور الذي جاء مثل صاحب جلس البوذ ومن المستحاضة فإنه صلي على حسب حاله، فهل يؤمر بترك الصلاة؟ لا يترك الصلاة، فلو أنه ترتب على مثلا يعني إزالة الدم أو كذا يتأخر حتى يترك الصلاة فلا يترك الصلاة لضيق الوقت، فهو يشبه أصحاب الأعذار في هذه الحال، مع أن بعضهم ذكر وجها فيه نظر وأن الدم ينزف مع قوة النزف فإنه يعني لا يصيب ثوبه بدن الشيء اليسير وباقيه ينزف ولا فيكون كالشيء اليسير الذي يعذر به. أما ما يتعلق بأثر عبد الله بن مسعود فهو رواه عبد الرزاق المصنف ويتيحل الجزار العرني، وهو وإن كان ثقة لا بأس به من رواه المسلم وأصحاب السنن، لكنه منقطع عنه لأن يحيى بن الجزار هذا لم يسمع من علي، فبالأولى أنه لم يسمع من عبد الله بن مسعود. ثم أيضا هذه الواقعة كما تقدم واقعة عين تحتمل ما تحتمل، قد يكون هذا الشيء دم يسير، والدم اليسير الذي دم الإنسان يعفى عنه خاصة أنه مختلط بغيره، فهو ربما يشبه ما يعلق بالإنسان من أثر الدم الذي يكون لا يكون من الدم المسفوح بل من الدم الذي يكون على اللحم، من الدم الذي يكون على اللحم فليس من الدم المسفوح. الأمر الآخر قد يكون هذا قاله المنذر رحمه الله وذكره غيره، أنه قد يكون كما قال بعض السلف أنه لا يشترط لصحة الصلاة التخلص من النجاسة، وهذا قول قديم معروف لبعض السلف أنهم كانوا يقولون إن الصلاة تصح مع وجود وليس اجتناب النجاسة شرطا في صحتها، فيعتريه ما يعتريه، فكل هذا على فضل صحته. أما ما جاء عن الحسن رحمه الله، ما جاء عن الحسن فهذا وقع في الجهاد وأمر الجهاد كما تقدم، بل هو أولى مما وقع في حديث جابر رضي الله عنه في قصة الأنصار والمهاجر الذي جاء عليه جرحه ينزف دما لما رماه رجل من العدو وهو كان في الحراسة، فهم في حال الجهاد صلون في جراحاتهم. ثم الحديث قال في جراحاتهم، لم يقل يعني أن الدم كان ينزل على أبدانهم وينزل على ثيابهم، لم يقل هذا، فكوف الإنسان قد يصيبه جراحات ويصلي بجراحاته، ولا يلزم من وجود الجراحات وجود الدم فالإنسان يصيبه الحادث مثلا ويجرح جراحاته مع ذلك لا يترك الصلاة، وقد يخرج شيء من الدم وهو في الصلاة، فلو أمر أن يخرج من صلاة استلزم على ذلك أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لأن هذا لا يمكن مراعاته ولا يمكن التحرز منه، خاصة مع كثرة الجراحات، وخاصة في حال الصحابة رضي الله عنهم مع القلة والشدة وأمرهم وحالهم في هذا، وهم في حال جهاد، فهم أولى الناس بالرخصة في مثل هذا الأمر، ولهذا لم يكونوا يمسحون سيوفهم رضي الله عنهم، بل كانوا يصلون وهي معهم. فلهذا لا يلزم من كون أنهم فيهم جراحات أنه لا، لكن هذا يدل على عظم أمر الصلاة وعظم وأهميتها، وأنه في حال الجهاد وفي حال الجراحات وفي حال الشدة لم يكونوا يدعون الصلاة رضي الله عنهم. فكل هذه الأدلة كلها موضع يعني نظر، من بعضها من جهة دلالة من جهة ثبوت سندها و دلالتها من جهة المتن، وبعضها من الجهتين جميعا في مقابلة الأدلة التي هي واضحة في هذا الباب في نجاسة الدم. ولهذا جزم المصنف رحمه الله بذلك وقال لأنه حرم لعينه بنص القرآن أشبه الميتة، ولهذا لأنها في سياق واحد مع الميتة، وقال أو دم مسفوحا يعني استثنى، يعني جعل المسفوح، فكان المسفوح حكم وغير المسفوح حكم آخر، لعله يأتي بكلام صنف رحمه الله. إلا دم السمك فإنه طاهر، إلا دم السمك فإنه طاهر، هذا هو المذهب وهو قول الأحناف. عللوا قال لأن ميتته طاهرة مباحة، ميتته طاهرة مباحة، وذهب المالكية والشافعية إلى النجاسة على الأصل في هذا الباب أن ميت أن دمه النجس، لكن المشهور المذهب وهو قول أحناف أنه طاهر، وأنه لحل ميتته يكون لحل ميتته، والميتة يحتبس دمه، فلو كان طاهرا لوجب ذبحه لإراقة دمه، لإراقة دم، هذا يدل على ذلك. ومن قال إنه نجس هذا أيضا بقول النبي عليه السلام أنه قال في حديث ابن عمر حلت لنا ميتتان وجراد الحوت وجراد والحوت ودمان الكبد والطحال، فقالوا إنه لم يستثنى إلا الكبد والطحال، لكن حليل حلتنا ميتتان الجراد والحوت افتح الحل الميتة، فعلى هذا بل وقوله يعني الكبد والطحال يمكن يقال مثلا الدم المستثنى هو الكبد والطحال، فقد يؤخذ منه مثلا سائر الدم محرم، لكن قوة دليل المذهب في هذا من جهة حل الميتة هو الأقوى في هذا الباب لعدم وجوب تزكيته. وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق والبراغيث والقمل روايتان إحداهما نجاسته لأنه دم أشبه المسفوح، والثاني طهارته لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح، وهذا هو قول الجمهور، وأنه ليس له دم سائل، والدم والنفس السائلة والدم هو الدم السائل، فلهذا لا يحرم ما ليس له نفس سائلة من هذه المذكورات وكذلك غيرها مما هو في حكمها. واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، ورواه النسائي من حديث سعيد الخدري، ورواه ابن أبي خيثمة عن أنس وأسانيدها صحيحة في حديث أنس وأبي سعيد الخدري، وأما حديث هريرة فهو في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمس ثم لينزعه فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء، وعند أبي داود فإنه يقدم الداء ويؤخر الشفاء بإسناد صحيح. فقالوا إن هل العلة، قالوا إن العلة أنه ليس له نفس سائلة، وقد نازع بعض العلماء كمن دقيق العيد في هذا، وقال قد يقال إن العلة هي التأذي فيلحق بكل ما كان عموم البلوى، عموم البلوى فيلحق به ما كان مثله في عموم البلوى به كالبق نحو ذلك، لكن هذا فيه نظر في قول النبي فليغمسه ثم لينزع، فليغمسه ثم لينزع. وهذا الحديث أخذ العلماء منه من قول فليغمسه ثم لينزع لأنه أطلق الغمس، وهو جاء في لفظ البخاري في طعام أحدكم، وقد يغمس في طعام حار وشراب حار فيموت، فيموت غالبا. ودل هذا على أن ميتته طاهرة، دل على هذا على أن هذه الميتة طاهرة، وتمس العلماء بذلك هذا المعنى من جهة مع قوله سبحانه وتعالى أو دم مسفوحا، لأنه ليس له دم مسفوح فيكون طاهرا. قال رحمه الله والعلقة نجسة، لأن لماذا كان لماذا قال لأنها، هذا تعليل، لأنها دم خارج من الفرج أشبه الحيض، أشبه الحيض، لأن عنه أنها طاهرة، وعنه أنها طاهرة، لأنها بدء خلق آدم أشبهت المني. نعم. والعلقة نجسة، وهذا قول الجمهور وعند الحنفية والمالكية، وهو وجه عند الشافعية أنها يعني أنه نجس، أنه نجس، أنه نجس من جهة أنه يعني الجمهور على ذلك، الجمهور على ذلك في قوله والعلقة نجسة. نعم. ذكرت هنا نقل وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية، وقال الشافعية في الأصح ووجه عند الحنابل اختاره ابن الهمام من الحنفية، يعني أنه أنها طاهرة، أنها طاهرة. نعم. فلهذا لكن هو مصنف رحمه الله يقول لأنها دم خارج من الفرج، وعنه أنها طاهرة، أنها بدء خلق آدم أشبه المني، قول أو أشبهت المني، أشبهت المني، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، يعني تشبيهها بالمني لأنه قرر أنها نجسة، فالمني دلت الأدلة على طهارته، فإلحاقها به وقياسها عليه قياس مع غير مطابق كما تقدم، لأن العلقة دم جامد، دم جامد، فما دام الدم فالأصل بقاه على هذا الأصل، لم تستحل ولم تتحول، فالشيء قد يكون له أصل ثم يتحول أو يستحيل إلى شيء آخر ويتغير حكمه، لأن الحكم على هذه الأعيان يتبع لأوصافه التي استقرت عليها. قال رحمه الله والقيح نجس لأنه دم استحال إلى نتن وفساد، والصديد مثله، إلا أن أحمد قال هما أخف حكما من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم النص فيهما. لأن أحمد رحمه الله ذكر ما يدل أيضا، وهو من يعني مما يذكر كلامه في هذا مما ينقل عنه أنه لا يعلم في الدم خلاف، إنما هذا في القيح، مع أن القيح عامة أهل العلم من الأئمة أربعة على نجاسته، لكن هناك خلاف فيه، منها علم من قال الأصل طهارة الأعيان، الأصل طهارة الأعيان، ولا شك في قذارته واستقذاره، لكن الحكم عليه بالنجاسة يحتاج إلى دليل، فالشيء قد يستقذر وقد تعافه النفوس ويكون يعني أصله نجس مثلا، لكن استحالته إلى عين أخرى يكون حكمه على ما آل إليه من هذا الوصف وهذه العين وهذه، ولهذا نازع بعضهم في هذا ولم يقل بنجاسته، وجماهير علماء على نجاسته كما تقدم. قال لأنه دم استحال نتن وفساد، وهذا فيه نظر، لأن كونه دم، وهذا التعليل فيه نظر، لأن كونه دم استحال نتن وفساد هو لا شك أنه استدل بأمرين، أولا لأنه أن أصله دم، والأمر الثاني استحال إلى شيء منتن وإلى شيء مستقبل، لم يستحل إلى عين طيبة، لأن الشيء المستحيل حين يستحيل إلى شيء طيب يستحيل إلى شيء حسن هذا واضح، لكن مما يقوي القول بنجاسته من جهة أنه لم يستحل استحالة يكتسب بها وصفا يكون طيبا والأعيان تتبع الأوصاف. ولا شك أن هذا التعليل له قوته، له قوته، فالله أعلم. لا هو ولهذا عليه جماهير العلماء، لكن من نازع يقول إنه ليس بدم، ليس بدم، والنجاسة تكون للدم، تكون للدم، وهو قد استحال إلى مثل العين، والصليد مثله لكنه أخف منه، إلا أن أحمد قال هما أخف حكما من الدم. وهذا يبين أيضا أنه قصر عن وصف الدم، فلا تنطبق عليه الأدلة الواردة في نجاس الدم من جهة أنه مخف حكما كما هو نص أحمد رحمه الله، لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم النص فيهما. هذا يبين أنه لا إجماع على نجاسة القيح والصليب، بل هو موضع خلاف كما نبه المصنف رحمه الله. وما تبقى، نعم، وما تبقى من الدم في اللحم معفو عنه، ولو علت حمرة الدم، ولو علت حمرة الدم في القدر لم يكن نجسا، لأنه لا يمكن التحرز منه. وهذا يبين أنه نجس في الأصل، لكنه لما لم يمكن التحرز منه، هذه موضع خلاف، هل هو نجس عفي عنه لأنه لا يمكن التحرز منه، أو هو طاهر، أو هو طاهر. وهذا أيضا يأتي في مسائل عدة، مثل أيضا أثر البول حين يستجمر الإنسان من البول ونحو من نجاسات يستجمر استجمار المشروع، فإنه تزول العين، تزول العين ويبقى الأثر، لأنه حين يستجمر مثلا من أثر البول فيبس المحل ولم يبقى عين لأثر البول. وعلى هذا لو عرق الإنسان وعلق عرقه والعرق في ثوبه علق بهذا الموضع في الذي فيه هو موضع النجاسة حين استجمر عليها، وكذلك من أثر الغائط حين يزيله بالتراب فلم يبقى عين لأن النجاسة، إنما بقي الأثر. فلو عرق هل ينجس بهذا أو لا ينجس، هذا موضع خلاف، موضع خلاف. والأظهر والله أعلم، وهو الذي ذكره صاحب المغني رحمه الله، أنه طاهر، وأنه لم يكن معروفا عن الصحابة التوقي من هذا، وقد كان الماء عندهم قليلا وكانوا يستجمرون بالأحجار والتراب كما دلت على ذلك النصوص، وكانوا يركبون المراكب، وكانت المدينة وسائل بلاد الحجاز بلاد حارة فيعرقون في الثياب، معلوم أنه حين تعرق الثياب وتكون فيها الرطوبة وتعلق بذلك المحل فتتصل الرطوبة بذلك المحل، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل هذا الموضع، فلأنه كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال إنهما يطهران، وأخبر أن هذا يطهره، فأخبر أنه وقال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنهما لا يطهران، فهذا مفهوم يدل على أن استنجاب التراب والأحجار يطهر. والنبي سئل عليه الصلاة والسلام بما يستنجي، فبين عليه الصلاة والسلام استنجي بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، تجزئ، هذا يشمل جميع أنواع الأجزاء. وهذا البحث إشارة إلى هذا الموضوع، فإذا كان هذا فيما يتعلق بأثر الاستنجاء فما يكون من الدم من باب أولى فيما يكون معفوا عنه، ولو علت حمرة الدم لم يكن نجسا، لم يكن نجسا. ويروى عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها من غير عائشة رضي الله عنها قالت لو لم يعفى عن هذا لتتبعتم الدم كما يتتبع اليهود، يعني فالمقصود أن هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ما ذكر من المصالح الشرعية في أنه لا يشرع غسل اللحم يعني لما فيه من المصالح الشرعية وأيضا فوات بعض المنافع لو يبالغ في غسل اللحم فإنه يفوت كثيرا من المصالح والفوائد الموجودة في اللحم بعد ذبح الذبيحة. نعم. قال رحمه الله: فصل. والخمر نجس. والخمر نجس لقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم، نجسا كالدم. أو ما يتعلق بنجاسة الخمر، هذا هو نجس عند عامة أهل العلم، وفيه خلاف متقدم ذكر عن بعض أهل العلم، قاله ربيعة والليث والمزني صاحب الشافعي رحمة الله عليهم، وقالوا إنها طاهرة، قالوا إنها طاهرة، واستدل بعض أهل العلم بإراقتها في المدينة لما حرمت، قالوا إنها أولا ما يتعلق بنجاستها بهذه الآية، وهذه أيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف وكلام كثير، مثل ما وقع في مسألة الدم خاصة في هذا العصر، لكن الخلاف في نجاسة الخمر خلاف أقوى. القول بطهارتها له قوته، واستوفى أهل العلم قديما وكثير من الباحثين حديث هذه المسألة، ويطول ذكر الأدلة في هذا، لكن مصنف أشار إلى الدليل المعتمد في هذا بقوله سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهذا نوزع فيه، ومسألة الرجس وأن الرجس هنا دلالته ليست كدلالة الرجس المذكور في الدم كما تقدم. ثم ذكر تعليل قال: ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم، كان نجسا كالدم، والنبيذ مثله. وإلحاقه يعني مسألة الخمر بالدم في نظر، لأن الدم يعني تحريم الخمر لأنها توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، هذا هو تحريمها. أما تحريم الدم فكون الرجس كما تقدم فيه لنجاسته، وأن الله سبحانه وتعالى قرنه بالميتة، ويعني كل أجلهم يحرم إليكم ميتا أو دم مسوعا أو لحم خنزير، ومع لحم الخنزير. أما هذه مع الخمر والميسر والأنصاب والأزلام قرنها بهذه الأشياء، فلهذا كان يعني هذا التعليل يعني يختلف من جهة علة تحريم الخمر مع علة تحريم الدم. وقول أنه يحرم تناول من غير ضرر، من غير ضرر فكان نجسا كالدم، فكان نجسا كالدم، هذا قد يرد عليه أيضا ما يمنع من تناوله مع عدم تحريمه، مثلا كالمستقذر من البخاط والبصاق ونحو ذلك، فلا يلزم من المنع من تناول الشيء أن يكون حكمه على هذا الوجه من النجاسة، فإن هذا قد يرد عليه ما يستقذر مما يمنع من تناوله مثل المخاط ونحو ذلك لأنه طاهر. والنبيذ مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكن خمر وكل خمر حرام، وهذا رواه مسلم من حديث ابن عمر، ولأن رضي الله عنهما، ولأنه شراب في شدة مطربة أشبه الخمر. وهذه المسألة ما يتعلق بالخمر فإنه يشمل كل ما كان خمرا، والضابط في هذا الخمر وما خمر العقل، دلت الأخبار على ذلك: كل مسكن خمر وكل خمر حرام، والخمر وما خمر العقل كما قال عمر رضي الله عنه. وتحريمه بعموم الدليل ودلالة المعنى عليه، فكل ما كان على هذا الوصف فإنه خمر حرام، ويدخل في جميع أنواع المسكرات التي سجدت وظهرت. وهنالك بعض أنواع ما يحصل منها ضرر وتغييب للعقل، هل هي كالمسكر أو لا؟ هنالك أنواع من ما يكون ضررها أشد من الخمر لكنها لا تسكر كالخمر، فهذه تحرم وتحريمها يكون من جهة ضررها، وإن لم تكن مسكرة ولا تأخذ حكم الخمر في تعلق الإسكان، لكن تأخذ حكما آخر ربما قد يكون أشد من حكم الخمر في بعض الصور، مما يكون سببا للقتل والعداء والبغضاء. وهنالك أنواع مثلا من ما يشرب أو يستعمل، مثل أنواع الكحول، كحول يسمى الكحول الميثيلي والكحول الإيثيل ونحو ذلك، وهذا يبتني على مسألة هذا النوع. فإذا كانت هذه الكحول تسكر كما يسكر الخمر، يحصل بها طرب ونشوة كما يحصل لشارب الخمر، فإن حكمها حكم الخمر في جميع أحكام الخمر. وإن كانت لا تسكر إنما ترقد ويحصل ضرر يكون الشخص الذي يتناول كالمسبوت، يعني معنى لا يحصل عنده نشوة، فهذه لا شك ضررها قد يكون أشد من ضرر الخمر. وهذا يختلف بأنواع الكحول، لأن بعض أنواع الكحول قد يكون فيها ما هو مسكر، وقد يضاف على بعض أنواعها شيء من المواد وتعالج وتكون مسكرة، وبعضها تكون لو أخذت وحدها تقتل ولا تكون مسكرة ولا يكون حكم حكم الخمر، ولا تأخذ حكم الخمر على قول الجمهور في النجاسة، لأنها تكون كالمحرمات الأخرى مثل أنواع السميات وغيرها الضارة. ولهذا بعض أنواع الكحول تستخدم كمبيدات للحشرات، وينبني عليه بعض أنواع الكحول الموجودة في بعض الأطياف. فإذا كانت من هذا الجنس الذي هو وصف لها بأنها ضارة وهي مرقدة وليست مسكرة، مرقدة، فلا تأخذ حكم الخمر ولا يجوز تناولها لما فيها من الضرر. لكن إذا كانت تضاف على بعض أنواع الأطياب ونحو ذلك، وكانت المصلحة ظاهرة فيها بنسبة ولم تكن خمرا، فعلى هذا تأخذ حكم الخمر ويجوز استعماله والتطيب بها. وإن كانت من النوع الذي هي مسكر ويعالج ولو شرب منها الكثير فإنه يسكر، فالقليل منها حرام، فالقليل منها حرام ولو كان قطرة إذا كانت مسكرة. فالعبرة كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقيل حرام، حديث جابر، وفي حديث عائشة: ما أسكر ملء الفرق منه فملء الكف منه حرام. فالمعنى أن ما يسكر ما كان مسكرا إذا شرب كثيره فإن الشيء يسير منه حرام، وإذا علم الشيء بإسكاره فإنه لا شك مسكر. ولو كان بعض السكارى مثلا قد يشرب شيئا كثيرا قد لا يسكر منه لأنه اعتاد السكر، فإذا علم أن هذا مسكر حكمه حكم المسكر قليلا أو كثيرا، قليلا أو كثيرا. أما إذا كان من أنواع الكحول التي هي ليست مسكرة إنما هي كما يقال مرقدة، أو يكون الشخص الذي يشربها كالمسبوت وربما تؤدي إلى ضرر وقد يقتل بعضها، ولهذا استخدم في بعض أنواع السميات التي تكون كالمبيدات الحشرات نحو ذلك، فهذه ضارة، وهذه لا علم نفع منها في وضعها في بعض الأشياء التي يستفاد منها في أي نوع من أنواع، فلا بأس من ذلك، ولا تأخذ حكم مسكرات، ولا يكون توقيها والابتعاد عنها لا في التطيب بها. هذا كله على فرض نجاسة الخمر، مع أن الخمر تحريمها ليس لنجاستها لو قيل، لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فضررها عظيم، ولهذا أمر باجتنابها ولعن فيها عشرة كما في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس وغيرهما، في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث أنس، حديث هذا لعن في الخمر عشرة لشدة ضررها وعظم ضررها. فالكحول فيما يظهر الله فيها تفصيل، وهذا أيضا قد قررته بعض الأبحاث في منظمات الصحة العالمية، قرروا ذلك بالتجربة والبيان، وبينوا هذا الشيء وذكروه، واختاره جمع من أهل العلم في هذا العصر، ومن ممن نظر في المسألة وذكر شيئا من ذلك، وأن هذا الشيء يعني مبني على ضرر في هذا. وما قرر هذا رشيد رضا في بعض كلام الله وفي بعض أبحاث الله، وأيضا تبعه آخرون في هذا، وهذا كله مبني على ما ذكر في مثل هذه الأبحاث التي بينت هذا الشيء، وأن منها ما هو مشكل ومنها ما هو ضار مرقد، لأن هذه الأشياء التي تغيب العقل أنواع كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: فإن انقلبت الخمر خلا بنفسها طهرت، لأن وقبل ذلك قال لأنه شراب في شدة مطربة أشبه الخمر. هذا كلام مهم، وهذا دلت عليه السنة، دلت عليه النصوص فيما هو ذكر في النبيذ، وهذا يشمل كل شراب يكون على الوصف شدة مطربة فإنه يكون كالخمر، ولهذا قول أشبه الخمر من جهة العلة، وإلا في الحقيقة هو خمر، وأدلة دلت على أن هذا الوصف يكون خمرا وليس إلحاقها من باب القياس، بل إلحاقها من جهة عموم المعنى، عموم الأدلة الذي دل عليه عموم المعنى، لأن كلمة الخمر كل مسك خمر وكل خمر حرام يشمل هذه الأشياء، هذه قاعدة وأصل في هذا الباب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وليس خاصا بخمر مما يتخذ من عنب أو زبيب وإذاك، بل كل ما كان على هذا الوصف. قال رحمه الله: فإن انقلبت الخمر خلا بنفسها طهرت، لأن نجاستها لشدتها المسكرة، ويكرر هذا المعنى رحمه الله لشدتها المسكرة، وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها، فوجب أن تطهر كالماء. الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها فإن طهرت، والنبي عليه الصلاة والسلام أكل الخل وقال نعم الإدام والخل في حديث عائشة وفي حديث جابر في صحيح مسلم، و الخمر إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر، وهي من يعني أحسن ما يتخلل حين تقع، تكون خلا بنفسها، تكون خلا بنفسها لا تعالج بالفعل ولا تعالج بتنقلها مثلا، سواء كان بالمعالجة بالفعل بأن يوضع فيها شيء حتى تتخلل، وهذا بعد إسكارها، هذا بعدما تكون مسكرة، بعدما يعني يظهر فيها الزبد وتظهر فيها الشدة المطربة، أما قبل ذلك فلا بأس من إفسادها ووضع شيء فيها مما يفسد أو يمنع مرور مرحلة التخمر، هذا لا بأس، لكن حين تتخمر فلا يجوز تخليله، سواء كان ذا بالفعل بأن يضاف إليها شيء، أو كان بالنقل أن تنقل مثلا من الظل إلى الشمس مثلا، أو بالقصد، حتى لو ترى، لأنه لا يجوز لمسلم أن يبقي خمرا، ولا يجوز أن يتملك خمرا، لأنه حين يبقيها بالقصد يكون قد تملك خمرا، والخمر ليست بمال، وحين تنقلب انقلبت عن خمر وهو في هذا الحال عالم بها، كيف يستحل بقاء الخمر ويستحل تحويلها؟ وهذا من أعظم مقاصد الشرع في هذا، وهذا هو عين المعنى وعين النظر في سد هذا الباب، لأنها لما كانت خمرا وقصد ذلك كأنه قصد تملك الخمر والاستغناء، لأنه بعد ذلك سوف يستفيد منها خلا، قد يبيعها قد يأكلها، لكن متى ذلك؟ متى حصل؟ حصل بعد علمه بأن خمر، والأعمال بالنيات، ولهذا في حديث أنس سئل عن خمر تتخذ، قال لا تتخذ بالبناء المجهول، يدل على جميع أنواع الاتخاذ، وهذا من عموم من جوامع الكلم من عموم المعنى في أخبار الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، فلم يستثن شيء. ولو كان ثم حالة أو واقع تستثنى لبين النبي عليه الصلاة والسلام، لو قال لقال إلا أن تتركها حتى تتخلل، قد تتخذ خلا، واتخاذ خلا له طرق كثيرة، قد تكون كما تقدم بالإضافة إليها، قد يكون بأخذ شيء منها، قد يكون بنقلها، قد يكون بالقصد ببقائها، بالقصد ببقائها. فلهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب، ومن أعظم أبواب الشريعة في سدها وشر هو سد الأبواب والطرق المفضية إليها، ثم هذه الخمر تتخذ خلا، متى تتخلل ومتى تتحول، ثم هذا الذي اتخذها هل يعني هو قد قدر هذا الاتخاذ بوقت أو حال؟ فلهذا فإن اتخاذها خلا على وجه الوجوه لا يجوز على الصحيح، وهو المذهب أحمد رحمه الله، وذهب بعض الأحناف والشافعي إلى أن جواز يعني أنها لو تخللت بنفسها أنه يجوز، لكن الصواب هو ما نبه عليه المصنف رحمه الله بهذا. ولهذا قال رحمه الله لأن نجاستها لشدتها المسكرة، هذا نعم هو ذكر المسألة، فإن انقلبت خمر خلا بنفسها، إذا انقلبت خلا بنفسها إنسان عنده عنب تخمر وهو لا يعلم به، مثلا تخمر وهو لا يعلم به، ثم مر بمرحلة التخمر ثم تخلل فوجده خلا، هذا حلال طيب، لأنه لم يقصد إلى الحرام، ولم يقصد بقاء الخمر، ولم يخللها بأي وسيلة من التخليل، فلهذا طهرت لأن نجاستها لشدتها المسكرة، وقد زال ذلك من غير نجاسة خلبتها فوجب أن تطهر كالماء، يعني كالماء حين يكون نجسا ثم يعني يتغير، لكن لا شك الحاقة بالماء ليس من كل وجه، الماء يجوز معالجته إذا كان نجسا بالإضافة إليه أو بالأخذ منه أو بوضع شيء فيه ونحو ذلك مما يحوله من ماء نجس إلى ماء طاهر، كما ذكر علماء رحمة الله في طريقة تطهير الماء النجس كالماء الذي تنجس بالتغير، إذا زال تغير بأي تغيير، لكن هو يريد هذا المعنى الأخير وهو زوال التغير، وحصول واستقراره على أنها خل، لكن ليست العلة هو كونها نجسة على ما ذكروا، لأن العلة أعظم من ذلك كما تقدم، والجمهور يقولون بنجاستها إذا كانت خمرا. قال رحمه إن خللت لم تطهر، لما روى المروي أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام يورث خمرا فقال اهرقا، فقال أفلا أخللها؟ قال لا. روى أحمد مسنده والترمذي. هذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة، رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خمر تتخذ خلا، سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا عليه الصلاة والسلام. وروى أحمد وأبو داود من رواية أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا هل يتخذ خلا قال لا، وهذا إسناده صحيح. وروى الترمذي من رواية يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه، كما ذكر المصنف رحمه الله أنه سأله عن أيتام أو أنه اشترى لهم خمرا، فلما نزحهم قال يعني أن يتخذوا خلا قال لا عليه الصلاة، قال أهرقها واكسر الدنان، يقول عليه الصلاة، كما روى الترمذي إسناده صحيح. وروى أيضا أحمد عن أبي سعيد الخدري أيضا هذا المعنى في قصة أبي طلحة. فهي حديث كثيرة في هذا الباب كلها في النهي عن اتخاذ الخمر خلا. ثم أيضا في هذه الأخبار الصحيحة المذكورة في رواية أحمد والترمذي وأبي داود وفيها ذكر الأيتام، ولو كان يجوز اتخاذ خلا لكان الأيتام أولى الناس بحفظ مالهم، فلو كان مالا هذا يجوز اتخاذه لأمر النبي عليه السلام بذلك. فإذا كان نهى عن هذا وأمر بإراقة الخمر إراقة وأنه لا يجوز ولو كانت لأيتام، فكيف حكم غيرهم؟ لا شك أنه من باب أولى. وهذا أيضا دليل بين لما ذكر المصنف رحمه الله أنها لا تتخذ خمرا بأي حال من الأحوال، لا تتخذ. ولهذا قال سأل عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها، يعني لم يقل دعها اتركها، يعني معنى مجرد الترك القصد قصد الترك. هذا كله يؤكد ضعف قول من قال إنه يجوز أن تترك بأن لا تغير. نجو بعضهم فرق بين أن تخلل بالمعالجة بوضع شيء أو أخذ شيء منها ونحو ذلك، وبين أن يكون تخليلها بلا فعل بالقصد بمجرد أن يتركها مع طول الزمن تتجاوز مرحلة التخمر إلى مرحلة التخلل. نعم. قال رحمه الله ولو جاز التخليل لم ينهى عنه ويتخرج أن تطهر لزوات علة التحريم كما لو تخللت. وهذا لا شك هذا التخريج فيه ضعف، لأن أن يستنبط من النص علة تعود على العموم بالإبطال هذا ضعيف. هذا التخريج فيه نظر، لأنه ليس قول زوال علة التحريم، يعني لزوال علة التحريم وهو كونه كان خلا، وعلة التحريم أعظم في الحقيقة لم تزل، لأن حين تركت وهي خمر علة التحريم موجودة، وحين تركت حتى تكون خلا كانت هذه المفاسد المذكورة كانت موجودة، فلا يجوز إبقاؤها مع وجود المذن، فهو نوع من المنكر الذي يجب إزالته كونها آلت بعد ذلك لا يدل على جواز هذا الفعل بعد ذلك، لأن هذه المفاسد موجودة، وتركها على هذه الحال قد يؤول إلى أن تستعمل وأن تشرب ونحو ذلك. لا شك أن إبقاء هذه الأمور المحرمة سبب لذلك، ولها سد الشارع هذا الباب. فالصواب أن هذا التخريج فيه نظر، بل هو ضعيف لعموم الأدلة، ولا يستنبط علة هي تخصصه فضلا عن أنها تبطل دلالته، ولكن هو تخريج ذكر رحمه الله عنها قدم المنع مطلقا رحمه الله. قال رحمه الله ولا يطهر غيرها من النجاسات بالاستحالة، فلو أحرقت فصارت رمادا أو تركت في ملاحة فصارت ملحا لم تطهر، لأن نجاستها لعينها بخلاف الخمر، فإن نجاستها لمعنى زال بالانقلاب. يقول رحمه الله ولا يطهر غيرها من النجاسات بالاستحالة، ولا يطهر غير هذه المسألة متعلقة وتقدم، لأن الخمر لما تحولت وصارت خلا، إذا صارت خلا وتخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة، والجمهور يقول لها نجسة، فإذا تخللت كانت طاهرة. فالمصنف رحمه الله يريد أن يبين أن هذا خاص بالخمر وحدها التي تخلت بنفسها، فلو أنك عمدت إلى نجاسة فأحرقتها، فلو أحرقت النجاسة مثلا وصارت رمادا عذرة مثلا أو أنواع النجاسات ميتة من الميتات نحو ذلك، أو تركت مثلا في أرض ملح مثل هذه الأرض أرض ملح صار فيها ميتة، ثم مع الزمن تحولت هذه الميتة إلى ملح، أو ميتة حتى ميتة كلاب مثلا وقعت، يعني سواء كان ميتة هذه ميتة مما يؤكل في الأصل أو مما لا يؤكل كالكلاب والقطط نحو ذلك، أو كان ميتة مما يؤكل من البهائم ثم بعد مدة تحولت هذه الميتات إلى ملح لم تطهر، قال لماذا؟ هل لأنها لأن نجاستها لعينها، لأنها نجاستها لعينها، وهو عين النجاسة وعينها موجودة، بخلاف الخمر فإنها نجاستها لمعنى زال بالخلاف. وهذا التعليل ضعيف، يعني هذا التعليل ضعيف لأن نجاستها لعينها. لا شك أن نجاسة الميتة لعينها، نجاسة العذيرة لعينها، لكن أين الميتة؟ لا، ليس هناك ميتة، ليس لا ليس هناك اسم للميتة، ولا ينطبق على حد الميتة، بل إن هذه الميتة كانت شيئا آخر، والذات انقلبت إلى شيء آخر، وانقلاب الذوات يعطيها أحكام أخرى حين تنقلب، بل الشيء أحيانا قد تكون نفس الذات باقية بأوصافها، بأوصافها على هيئتها على حالها، بتغيرها، بتغيرها بالقصد والنية، يعطيها حكما آخر. أرأيت مثلا مسألة الصدقة، الصدقة، الصدقة حين مثل الصدقة التي جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيته فوجد في البرمة لحم، فسألهم من أين هذا اللحم؟ قالوا من اللحم الذي أرسلت به، أرسل الصدقة، لعل في الحديث إلى أم عطية لا تحضرني، لكنه من حديث عائشة، الذي من الشاة التي بعثت بها إلى أم عطية صدق عليها رضي الله عنها، وبعثت بهدية من تلك الشاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث آخر النبي لبريرة، وأنه تصدق عليها به على بريرة، وسأل عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا هدية. هو نفس اللحم، نفس اللحم، يعني لم يتغير، باقي على حاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل تغير حال هذه الذات بالقصد والنية مغيرة لحكمها مع وجود الذات، فكيف إذا كانت هذه الذات انقلبت انقلابا تاما وصارت شيئا آخر بعد أن كانت ميتة، صارت تراب، صارت تراب مثلا، بقيت في هذه الأرض وعليها التراب، ثم بعد ذلك معطوب تحولت إلى تراب، تحولت العذيرة إلى تراب، تحولت الميتة إلى ملح، انقلبت هذا التراب، يجوز الصلاة عليه، يجوز التيمم به، يجوز التيمم به، ولو أنه أصابه ماء وصار رطب، ثم بعد ذلك وطئه الإنسان يكون طاهرا، لا يأخذ ذاك الحكم، انقلب. كذلك هذه الميتة إنه انقلبت إلى ملح، صار هذا الملح ملح طيب، يجوز أكله والانتفاع به، ويجوز أخذه وبيعه، المقصود بجميع أنواع الانتفاع. وتقدم الإشارة إلى أن الأعيان تتبع الأوصاف، هذه قاعدة عظيمة، الأعيان تتبع الأوصاف، ثم انقلاب هذه العين أعظم من انقلاب الخمر إلى خل، لأن الخمر انقلاب الخر على انقلاب الخمر إلى خل، وصف الخمر من جهة سيلانها ونحو ذلك باق، باق، لكن تغيرت وصارت خلا بعد أن كانت خمرا، أما تلك فقد انقلبت انقلابا تاما وتغيرت. ولهذا كان الصواب هو مذهب الأحناف في هذا، ومذهب من العلم على أن الخمر، على أن النجاسة المستحيلة تكون طاهرة، تكون طاهرة كما تقدم، وحديث أنس من دليل واضح بين في ذلك. قال رحمه الله: دخان النجاسة وبخارها نجس، فإن اجتمع منه شيء أو لاقى جسما صقيلا فصار ماء فهو نجس، فهو نجس. وما أصاب الإنسان من دخان النجاسة وغبارها فلم يتع منه شيء ولا ظهرت له صفة فهو معفو عنه لعدم إمكان التحرز منه. هذا الذي ذكر مصنف رحمه الله هو المذهب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. قالوا بخار النجاسة ودخان النجاسة نجس. لو كان عندك مثلا ماء نجس، إنسان عنده ماء نجس أو نجاسة مثلا أحرقها للنجاسة، أو ماء نجس فاح منه بخار مثلا، ففي هذه الحالة هذا البخار نجس. ولو أنه أصاب جسما ثقيلا وتقاطر هذا الماء نجس. لماذا؟ قالوا لأن أصله نجس، وهو مبني على ما تقدم، وهذا يبين أن التفريع على القول المرجوح له أثر في ضعف المسائل المتفرعة عليه. لأنه لما قرر الجمهور رحمة الله عليهم هذا قرروا ما تفرع على هذه المسألة، وهو هذه المسألة، مع أن هذه المسألة في آخر حتى بعض الجمهور خالوا في هذا كالمالكية مع الأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام، قالوا بالطهارة، وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب، أن دخان النجاسة وبخار النجاسة طاهر، وذلك أنها عين مستحيلة. وبعد ذلك انقلبت لشيء آخر. ولهذا لو أن هناك ماء نجس، أحيانا قد يحتاج إلى بعض هذه الأشياء، ثم يتصاعد هذا الدخان وهذا البخار في الجو مثلا، أو يصيب سقفا أو جسما ثقيلا ثم يتقاطر، فما نزل منه فالصحيح أنه طاهر، لا يغسل منه الأبدان ولا الأواني ولا الثياب ولا يزال الأرض، ويجوز التوضؤ والتطهر به وكذلك الدخان، دخان النجاسة. لو أن إنسان مثلا عنده شيء نجس مثلا فأحرقه مثلا هذا الشيء النجس، أو وضع مثلا بعرا نجسا ووضع عليه شيء يعني لحاجته، ثم صعد هذا الدخان فعنده نجس، والصحيح أنه طاهر كما تقدم لما سبق ذكره. إلا أن المصنف رحمه الله استثنى من ذلك، قال وما أصاب الإنسان من دخان وغباره فلم يتبع منه شيء ولا ظهرت الوصية فهو معفو عنه لعدم إمكان التحرز منه. هذا قالوا إذا كان شيء لم يمكن التحرز منه ولم يظهر له صفة فهذا معفو عنه مع نجاسته لعدم كان التحرز منه على ما لك المصنف رحمه الله. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه. ويكون الموقف على قول فصل لا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، يأتي إن شاء الله في لقاء قادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.